تصح صلاة المرأة بالملابس الضيقة مع خروج شيء من شعر رأسها، وكذلك الحلي واليدين إذا كانت ليست بحضرة الرجال الأجانب. وهل الأحسن أن تلبس المرأة الأعباء في الصلاة؟ المرأة عليها تستر في الصلاة، يعني عليها أن تستر نفسها في الصلاة ما عدا الوجه، يعني يكون لها جلباب أو ثياب ساترة تستر بدنها كله، والشعر يجب أن يستر ولو في بيته ولو عند أحد. يجب على تستر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الحائض إلا بخمار، الحائض يعني بالغة لا تقبل صلاتها إلا بخمار يعني ساتر، فلا بد من ستر شعرها كله وبدنها كله في الصلاة حتى أقدامها، تسترها أما بالشراب الجوارب أو بثوب الساتر المرتخي يستر قدميها. أما الكفان فهما فيهما فإن سترت الكفين فهو أحفظ، وإن كشفتهما أجزأ الصلاة إن شاء الله، لكن ستر الكفين أفضل وأحفظ ولا يبقى إلى وجهها، وجهها تكشف الصلاة، وما عندها جانب عندها أجنبي ما عندها نساء وجهها صار يكشف الوجه، لكن الشعر من البدن يستر، القدمين ما عدا الكفين فأمرهما أوسع، إن سترتهما الحسن وإن كشفتهما مع الوجه. Hello, everybody.